الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. صدق سيدنا رسول الله. والله إننا لنخشى أن تنزل علينا صاعقة من السماء، أو أن يخسف الله بنا الأرض، أو أن يأتينا العذاب من حيث لا نشعر. ولو فعل الله ذلك بنا لما كان سبحانه لنا ظالما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نرى بعدا عن الله، نرى غفلة عجيبة عن طاعته جل جلاله، نرى انتهاكا صارخا لمحارمه عز وجل. ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، بل إن الأمر تعدى بكثير منا إلى درجة المجاهرة بالذنوب والعصيان، ولم يعد هناك حياء من الله الواحد الديان. فلا يستحي أحدهم ولا يبالي أن يرى سكرانا أو أن يشتهر بذلك بين الناس. فهذا في تعداد البهائم أعزكم الله. أيضا من صور المجاهرة يا سادة، نرى تخلفا غريبا عن أداء الصلوات الخمس في جماعة. كلنا يسمع المؤذن وهو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومع ذلك هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يتسكى على الشوارع والطرقات، وهذا يجلس على المقهى، وهذا جالس أمام بيته على أريكته يضحك بملء فمه، وهذا يرتكب الذنوب والمعاصي. كلنا يسمع المؤذن، لكن انطبق علينا قول ربنا جل جلاله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإذا كان هذا حالنا مع شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين ألا وهي الصلاة، فكيف يكون حالنا مع الصيام ومع الزكاة ومع الحج؟ أسأل الله عز وجل أن يسلمنا. أقول آمين. أيضا من صور المجاهرة يا سادة، والتي أصبحت منتشرة في مجتمعنا، تقليد شبابنا المسلم لشباب الغرب في كلامهم في لباسهم في قصات شعورهم. تجد الواحد منهم يستحي أن ينتسب إلى سيدنا رسول الله، بل ارفع رأسك وافتخر أنك من أتباع سيدنا رسول الله. ومما زادني فخرا وسيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلوا عليه. أيضا من صور المجاهرة يا سادة، والتي أصبحت أيضا منتشرة في مجتمعنا المسلم، التلفظ بالألفاظ النابية، الألفاظ القبيحة كالسب والشتم والنعل جهارا نهارا أمام أعين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من صور المجاهرة يا سادة شرب الخمور والدخان والمخدرات ورفع صوت الغناء والموسيقى في شوارع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من أعظم صور المجاهرة بالذنوب والعصيان الدعوة إلى المعاصي والمنكرات والإعلان عنها وإذاعتها عبر القنوات والمجلات فيما يسمى بالأفلام والمسلسلات التي تقوم كلها على وصل الجنس، تنشر الدعارة ليل نهار، الدعارة على الشاشات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا من صور المجاهرة خروج النساء هداهن الله متبرجات مستعصرات متزينات ليفتن شباب سيدنا رسول الله. أنا أريد أن أقول لكل من يجاهد بالذنوب والمعاصي، أبشر فإنك خارج عن دائرة العفو، فقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه كل أمتي معافى. اللهم لك الحمد والمنة، فكل الأمة يعفو عنها العفو، يغفر ذنبها ويقبل توبها، إلا صنفا خبيثا لا يقبل الله توبة ولا يغفر الله له ذنبا، هؤلاء هم المجاهرون. وما المجاهرة يا سيدنا يا رسول الله؟ قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، عمل شرا وسوءا بالليل، خلاص أستر نفسك، لكنه ثم يصبح وقد ستره الله عليه فينادي يا فلان يا فلان يا فلان هلمه إلي، فقد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. يبقى المجاهرة لها معنيان، أن ترتكب الذنوب والمعاصي أمام أعين الناس جهارا نهارا، أما المعنى الثاني أن ترتكب الذنب بالليل ويسترك الله جل جلاله ثم تصبح وتفضح نفسك. اللهم أعذنا من المجاهرة يا أرحم الراحمين. تعالوا يا سادة يا كرام في عجالة لنقف على عقوبات المجاهر، هذا الذي يجاهر ويعاند الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، ما عقابه عند الله؟ أولا، واحد، المجاهر له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الدليل قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ركز معي في هذا النص القرآني، يقول جل جلاله إن الذين يحبون فقط، يعني هم لم يرتكبوا الذنوب، لم يجاهروا بها، لم يشيعوها في المجتمع المسلم، فقط يحبون، يعني نفسهم أن تنتشر المعاصي والمنكرات في المجتمع المسلم، فقط يحبون، ما عقابهم يا ربنا؟ قال لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا، العذاب الأليم في الدنيا قال العلماء الحد أو التعذير، الحد أي الجلد 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. هذا هو الحد، الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون من الفاسقين. هذا حد. أما التعذير فهو السجن يا سادة، هو السجن، هذا له عذاب أليم في الدنيا. أما في الآخرة له عذاب النار، وعذاب النار في الآخرة خاص بالمنافقين، لأن غير المنافق قد أخذ عقابه في الدنيا اللي هو الحد أو التعذير. واحد يقول لا إله إلا الله، لمن كل هذا العقاب؟ لمن؟ لمن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، كل هذا العقاب له، فما بالكم بمن يرتكب الذنوب والمعاصي؟ ما بالكم بمن يجاهر بها؟ ما بالكم بمن يشيعها في المجتمع المسلم؟ وقد قال سيدنا رسول الله، ركز معك، قال النبي محمد: ما ظهر في قوم الربا والزنا انتشر، ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل. يبقى أول عقاب المجاهر له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ثانيا من عقوبات المجاهرة بالذنوب والمعاصي، اسمع، ظهور الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافنا الذين مضوا. فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن عمر: ذات يوم دخل علينا رسول الله ثم قال النبي محمد: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها المجاهرة إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وحده لا إله إلا الله. الشاهد: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها يجاهروا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. وانتشار الأمراض يا سادة والأوجاع الآن دليل على صدق كلام سيدنا رسول الله صلوا عليه. ثالثا يا سادة من عقوبات المجاهرة بالذنوب والمعاصي، اسمع، وهذه مهمة جدا، عموم العقوبة عند انتشار الفواحش. عموم العقوبة عند انتشار الفواحش، يعني إذا انتشرت الفواحش وظهرت المجاهرة يعم العذاب كل أفراد المجتمع، يأخذ الله الكل، الصالحون قبل المفسدين. ففي الحديث عن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم وهو غضبان محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي محمد: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ويكرر رسول الله: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ما تصلي عليه. نعم إذا كثر الخبث. طيب السؤال: لماذا يعم العذاب مع أن الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني لماذا يأخذنا الله عز وجل بذنوب غيرنا؟ مش الأصل ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ يعني الكل يحمل ذنوبه ويحمل سيئاته؟ اسمع ماذا قال العلماء بعد أن توحد الله. هديك مثال تفهم هذه الجزئية. يعني أنا إذا ارتكبت معصية أمام حضراتكم جميعا وكلكم شفني وأني بعمل هذه المعصية، لكن ولا واحد منكم أمرني بمعروف ولا نهاني عن منكر، اسمع، يبقى كلكم مذنبون وكلكم عصاة وكلنا يستحق العقوبة. لماذا؟ قال لك: لأن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون الراضي بمنزلة العامل. اقتضت حكمة الله أن يكون الراضي بمنزلة العامل، فكلنا قد استحق العقوبة، هذا بعمله وهؤلاء برضاهم. قال جل جلاله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وحده لا إله إلا الله. رابعا يا سادة من عقوبات المجاهرة بالذنوب والمعاصي، وهذه مهمة، أن المجاهرة إيذان بقرب يوم القيامة. إذا ظهرت المجاهرة وانتشرت الفواحش والمنكرات في المجتمع فهذه علامة على قرب يوم القيامة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه إن الله لا يحب الفحش والمتفحش. قال سيدنا اسمع تاني. قال سيدنا رسول الله إن الله عز وجل لا يحب الفحش والمتفحش. المتفحش يا سادة يعني سيء الأخلاق، بذيء وصليص اللسان، سيء الأخلاق، الله لا يحبه. إن الله لا يحب الفحش والمتفحش. اسمع، قال النبي محمد ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخول الأمين. صلوا عليه. وكل هذا ظهر. ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن الخائن ويخول الأمين. أخيرا، من عقوبات المجاهرة يا سادة أنها سبب في ظهور الخسف والمسخ والقذف. الخسف يعني الأرض تبتلع ما عليها، زي قارون فخسفنا به وبداره الأرض، هذا الخسف. المسخ إلى قردة وخنازير كأصحاب السبت، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والقذف قالوا هو الرمي بالحجارة زي الشهب والنيازك. قال سيدنا رسول الله اسمع، سيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالوا متى يا رسول الله؟ قال النبي محمد إذا ظهرت القينات. والقينات أي الراقصات والمغنيات. إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. صلوا على صاحب القول. عقوبات رهيبة جدا للمجاهرة. السؤال لماذا؟ لما كل هذه العقوبات لمن يجاهر؟ قال لك واحد، لأن المجاهرة في المجاهرة استخفافا بحق الله عز وجل، واستخفافا بحق سيدنا رسول الله، واستخفافا بحق عباد الله المؤمنين. وكأن المجاهر الذي يرتكب الذنوب أمام أعين الناس، كأن المجاهر يقول يا رب أعلم أنك تراني وتسمع كلامي وأنك علي رقيب ولعملي شهيد، ومع ذلك أنا أعصيك وأجاهر بذلك أمام كل الناس والعياذ بالله، استخفافا بحق الله وحق رسوله وحق المؤمنين. ثانيا يا سادة، كل هذه العقوبات المجاهر لأن في المجاهرة دليلا على قلة الحياء من الله جل جلاله. قال النبي محمد إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. ثالثا، كل هذه العقوبة دلت لأن المجاهرة مهمة جدا، لأن في المجاهرة انتشارا للمعاصي والمنكرات في المجتمع المسلم. لأن المعاصي يا سادة والذنوب والمنكرات إذا ارتكبت أمام أعين الناس فالناس يألفوا هذه المعاصي ويستصغرونها ويستحقرونها، فتنتشر المعاصي والمنكرات في المجتمع المسلم. لذلك قالوا مقولة جميلة جدا، اسمعها بعد أن تصلي على سيدك. دلت أن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، أما إذا أعلنت ولم تغير ضرت العامة. اسمح تاني، المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، أما إذا أعلنت ولم تغير ضرت العامة، ضرت الناس كلهم. واعلموا جيدا يا سادة أن الذي يدعو الناس إلى معصية فإنه سوف يحمل وزرهم إلى يوم القيامة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. خد السيف، قال لك ومن دعا إلى ضلاله كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وحده لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يا سادة أحكام فقهية تخص المجاهد، ركز معك لي، أحكام فقهية تخص من يجاهر بالذنوب والمعاصي. أولا الصلاة وراءه مكروهة، هي صحيحة لكنها مكروهة، لأن هذا المكان طيب طاهر فلا يمكن هذا المجاهر من هذا المكان الطيب الطاهر. يبقى واحد الصلاة وراءه مكروهة. ثانيا من ضمن أحكامه الفقهية أن المجاهر قال لك إذا مرض لا يعاد لا يزار ردعا له ولأمثاله، أما إذا زرته كي تذكره بالله فبها ونعمة. ثالثا يا سادة من أحكامه الفقهية قال لك أنه إذا مات، إذا مات قال لك وجب على أهل الفضل في المجتمع هم العلماء، وجب على أهل الفضل ألا يشيعوا جنازته ردعا له ولأمثاله. رابعا من أحكامه الفقهية ألا يستر، هذا لا يستر لأنه يجاهد ويعاند الله أمام كل الناس، هذا لا يستر بل يظهر أمره للناس حتى يجتنبوه ويكون ردعا له ولأمثاله. أخيرا أنه إذا دعا الناس إلى وليمة فلا تجاب وليمته. أسأل الله عز وجل أن يسترنا الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، أخيرا العلاج. أنا رجل أجاهر بالذنوب والمعاصي أمام أعين الناس، فما علاجي؟ أول حاجة من العلاج الستر، أن تستتر، يعني إذا بليتم فاستتروا، يعني مش حركة قدام الناس، إذا بريتم فاستتروا، الستر. وقد قال سيدنا رسول الله اجتنبوا هذه القاذورات. سمى رسول الله المجاهرة قاذورات، يعني زبالة نفايات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. اسمع، قال لك فمن ألم بمعصية فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله ثم فليتب إلى الله، ثم فليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني من يجاهر، فإننا نقم عليه كتاب الله عز وجل. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فاستتر، فاستتر. العلاج الثاني يا سادة للمجاهرة الخوف والحياء من الله عز وجل. اسمع، قال لك ما من داء ومرض يصيب المرأة في دينه إلا والخوف من الله علاجه والحياء من الله دواءه. فإذا سولت لك نفسك أن تجاهر بالذنوب والمعاصي أمام أعين الناس فتذكر أن الله يراك وأنه سبحانه يسمعك وأنك حتما يوما ستقف أمامه ليسألك عن القليل والكثير والكبير والصغير والنقير والقطمير يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا النار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم لم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعدد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين. الخوف من الله هذا علاج، ثم الحياء منه جل جلاله. قال سيدنا رسول الله ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. فقال لهم النبي محمد ليس الحياء كذلك، وإنما الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل كل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ثالثا يا سادة، من ضمن علاج المجاهرة صحبة الصالحين، الصديق الصالح، الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الجنة وإما أن يسحبك إلى النار. وخلي بالك هذا الصاحب الخبيث الذي تصاحبه في الدنيا والله ستندم على مصاحبته يوم القيامة. قال الله ويوم يعض الظالم على يديه من الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحد شفت أصدقاء السوء يوم القيامة هيقول لبعضهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين تزينون لنا المعاصي والمنكرات تخدعوننا وتقولون لنا بأن الخمر مشروب روحي وأن الزنا حق شخصي، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن يرجع إلى الله جل جلاله جره أصدقاء السوء إلى حبائلهم مرة أخرى. أخيرا يا سادة، من علاج المجاهرة وهذه مهمة، النظر في عواقب السابقين. والله من لدن آل إلى يومنا سبب هلاك كل هذه الأقوام المجاهرة بالذنوب والأسياد. ورجعوا معي، سلوا آدم ما الذي أهبطه من الجنان، سلوا نوحا ما الذي أغرق قومه بالطوفان، سلوا عادا ما الذي أهلكهم بالريح المرسلة بإذن الديان، سلوا ثمود ما الذي أهلكهم بالصاعقة الهوان، سلوا قوم لوط ما الذي قلب قراهم وأرسل عليهم حجارة من عند رب الأكوان، سلوا فرعون ما الذي أغرقه وسول له بأن يقول بأننا الرحمن، لو أجابوا جميعا لقالوا إنها المجاهرة بالذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت خير من سئل أن ترزقنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا سترتها يا أرحم الراحمين، ولا هما ولا غما إلا فرجتهما يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أزل الغمة عن المغمومين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ارزق الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. وصلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.